الرسم، فهذا يدل على ان المساله اشتهرت، وحينئذ لا حاجه الى تكرار الاقرار او ترجاله، لان المساله الان فيها قرائن تؤيد الصحه. اما اذا كان الامر بالعكس وهي اشتهرت المساله فان الاولى التكرار لعله يرجع فيحصل الستر، لان الستر مضمون فيما لم ينكشف. اما اذا انكشف الامر فانه لا شك ان ثبوت الحكم يحصل بواحده، لان الانسان اذا شهد على نفسه واحده فقد تم الاقرار. هذا القول الذي اراه انه يفرق بين ما اذا اشتهر الامر واذا لم يشهد. ايضا يعني كمان هذا هو ظاهر الجمع بين الادله، فانه اذا اشتهر الامر ثم جاء واقر عندنا ولم نعمل باقراره، ماذا يكون عند الناس في المجتمع؟ هذا الحكم يتهاون جدا، يقول هذا رجل مشهور وذهب واقر عند القاضي ولم يحد، معنى ان المثل في ضوله بذات الاهميه فيحصل بهذا مفسده. فالصواب في هذه المساله هو ان الامر تكرار الاقرار وعدمه يرجع الى اي شيء؟ الى القرائن والاشتهار. متى اشتهر فانه لا يمكن لا وجه للتكرار. اي نعم، بقينا البينه لا بد ان يكونوا رجالا. ايش فكر دليل؟ ايش فكر هذا المقرر؟ اي نعم، اذا لم اشتهر ولا تحد الا بانتظار رمضان. البينه لا بد ان يكونوا رجالا لقوله تعالى هلا جاءوا عليه، لولا جاءوا عليه باربعه شهداء. واربعه عدد لمذكر ولا لمؤنث؟ لا، اربعه في التاء مذكر ولا مؤنث؟ ما في تاء تعنيف؟ خالد. يعني من ثلاثه الى تسعه يكون خالد. نعم، وايضا شهداء جمع شهيد وليس جمع شهيده. فعلى هذا لا بد من اربعه رجال ثقات، ولا بد ايضا ان يشهدوا بصريح الزنا، مثل ما ان الاقراء ايضا لا بد ان يكون بصريح الزنا. وشهادتهم بالصريح ان يقولوا جميعا بشهادتهم راينا ذكر هذا الرجل بفرج هذه المراه. نعم، ويحتاج ان يقولوا كلمه المكحله ولا مو لازم؟ مو لازم، ان قال ذلك فهم لا بالتاكيد. طبعا هذه المساله يصعب جدا ان تحدث، ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يثبت الزنا في الشريعه الاسلاميه عن طريق الشهاده، وهو في القرن الثاني، يعني كما تقولون في النظر، وشيخ الاسلام يقول هذا الكلام فيه. فالظاهر ايضا ان ما بعده كذلك، لكن ما رايكم هل التصوير الان ما يمكن يتسلط على هذا؟ ها؟ ما اظن يتسلط، لان اللي ما تسلط عليه العين ما تسلط عليه الاله، ولكن ما اظنها. ها؟ شلون؟ ان كان يحط بين قوته الاله يصور يمكن. ها؟ إيه، لكن يشاهد الذكر في الفرس. طيب الخوض تبدو متلاطفة. نعم، ما أظن يا عبد الرحمن، ما أظن، لا لا ما أظن أبدا. ولهذا الظاهر والله أعلم من هذا ما بطريق بطريق البينة. فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن ثبوت الشهادة كيف يذكر الله؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله. قلنا لأن الله قال فإن لم يأتوا حين لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله منكذبون، وهذا يدل على أن الأمر إما ممتنع أو شبه ممتنع، والله تبارك وتعالى قد يقول الشيء من باب التعجيل لأن هذا ما يمكن. طيب لو جاء أربعة يشهدون بهذه الشهادة، هل للحاكم القاضي أن يفرقهم ويستنتج شهادتهم من صحيح ولا لا؟ نعم ولا ما يفرقهم؟ أنا عندي أن هذا محل ارتياب، والعلماء يقولون أنه إذا ثابت الشهود فلا بأس أن يفرقهم. مش معنى يفرقهم؟ يخلي كل واحد يجيبه على حدة ويقول تعالوا ايش رايك العمر، يمكن يقول اسمع مثل رايك كذا، ثم يجي الثاني ويشهد على وجه مخالف، حينئذ يكون احدهما كذب الاخر. اما الطريق الثالث في اسباب ثبوت الزنا وذلك الله فهو الحمل، والدليل على انه طريق لاسباب الزنا حديث عمر رضي الله عنه قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل يعني الحمل، ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن حمل بدون جماع، هذا في الغالب وإن كان قد يوجد لكن العقل لا يوجد إلا بجماع، ولهذا فهو طريق للثبوت، إلا أن المرء إذا ابتعد كبر يرفع عنها الحد، يدل لو قالت انها تحملت دماء الرجل، تحملت دماء الرجل وهذا منه فانها لا تحد، او قالت انها اكرهت على هذا الشيء فانها لا تحد، والا فالاصل وجوب الحد. قال صلى الله عليه وسلم وبين ان الحمل مما يثبت به الحد، ولكن مع ذلك نقول إذا ادعت المرأة شبهة إنه لا يقام عليها الحد، لأن الأصل براءة الذمة، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذروا الخروج بالشبهة. فعندنا الآن تعليل ودليل، الأصل براءة الذمة وعدم الجنان، والثاني الحديث وإن كان فيه مقال ادرع الحدود بالشبهات، فعلى هذا نقول إذا ادعت شبهة فإنها تقبل ولا يقام عليها الحد، إذا أن تدعي بأنها أجبرت على هذا الشيء، أجبرت على أن يبني بها رجل والعياذ بالله وحصل الحمل، ففي هذه الحال نقول ليس عليها حد لأن هذا أمر ممكن. وأما إذا أقرت أما إذا سفلت ما نفت، يعني ما ادعت أنها مكرهة ولا ادعت أنها طائعة، فإن الحمل بين، إذ أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق حملا إلا من جماع، إلا أن يكون ذلك آية فتثبت كما في قضية مريم. حد القذف أو نعم تفكين ثم إدخال الفترق فليس هذا من ذلك التفكين، وإنما هو من باب أنني لا أظن أنك تفرق نظرا إلى أنه هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ما أظن في هذا الشيء، فيخشى أن يكون هذا قال إنه سرق وهو لم ليس يستعمل. وكذلك أيضا في مسألة القول بأنه إذا رجع عن الإفراط فإنه يقبل، يقبل رجوعه، صحيح في هذا أنه لا يقبل رجوعه، لأن واستدلالهم بقضية ماعز، لأن بعض العلماء يقول إذا أقر الزاني على نفسه بالزنا ورجع فإنه يقبل حتى لو ثبت ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس وما بقي إلا أن يقام عليه الحد، يقولون إذا رجع فإنه يقبل. وفي الحقيقة أننا لو اعتبرنا هذا القول لكان فيه من المفاسد شيء كثير، لأن كثيرا من الناس يفعل الشيء ثم يقر به ويثبت هذا الأمر ثم ينكر، فالصواب أنه لا ينفي عنه الحد برجوعه، والاستدلال بقصة ماعز ليس بدليل، لأن ماعز لم يرجع لكنه حاول أن يتوب، حاول أن يتوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. أما رجل رجع أبدا ما حصل مني هذا الشيء، يعني بينهم فرق بين اللي يقول ما حصل مني هذا الشيء وبين اللي يقول حصل مني ولكن أنا أريد أن أحاول التوبة، ولا لا، الفرق بينهما إن الأول نهى والثاني أثبت ولكنه وعد بإزالة هذا الشيء عن نفسه بالتوبة. فقصة ما عزيز من باب الرجوع، فغير حقيقة من باب الإقرار، ولكن الرسول يقول: هل تصنوا يتوب فيتوب الله عليه. والمنكر للشيء بعد إقراره بوقوعه هل هو تائب منه؟ ليس بتائب الحقيقة، بل إنه يريد أن ينكر هذا الشيء، والتائب معترف بالذنب، معترف بالذنب نادم عليه عازم على أن لا يعود، عازم على أن لا يعود. وكذلك أيضا في موضوع السرقة وغيرها، لكن السرقة لا يقبل الرجوع بالنسبة للمال، وعندما يقول إنه يجوز الرجوع لا يقبل الرجوع بالنسبة للمال ولكن يقبل الرجوع بالنسبة للحد. فإذا جاء السارق وقال: نعم أنا سرقتها من هذا المكان وفتحت الباب ودخلت وجدت الصندوق وفتحت الصندوق أو كسرته ثم سرقت وسرقت كذا وكذا من الدراهم، وثبت ذلك عند القاضي وقال ارفعوا يده، حكم بذلك فقال: الآن رجعت عن إقراري، ما بدل ما سرقت ولا بين شيء. على رأي الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الإقرار يرتفع الرجوع إلا بالنسبة لحق الآدمي، وهو المال فإنه لا يقبل رجوعه، وهذا لا شك أنه فيه من التلاعب ما فيه، والصواب عدم ذلك ويسعى الموضوع إلى السرقة. نعم نعم نعم، إذا تاب لا يغام على الحق، بل إن الصواب في مسألة المقر إنه إذا جاء تائبا يريد الخلاص فإنه يرتدع عنه ويعفى عنه، يعني يخير الإمام أو الحاكم بين أن يقيم عليه الحد وبين أن لا يقيم إذا جاء تائبا. نعم نعم نعم لا ما عزيز يقال بإقامة الحد ما جاء تائبا، لا ما جاء تائبا، جاء يقال بإقامة الحد عليه. ثم أنه إذا كان تائبا صحيح هذه المسألة أن الإمام يخير بين أن يقيمه عليه وبين أن يقول اعمل من الصالحات كذا وكذا، كما في قصة الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله إني أخذت حدا فقال أقيمه عليه، فقال رسول الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات بذنب الخيار. فالإمام يخير في من جاء تائبا، وأما إذا كان لم يأتي تائبا ولكنه قبضته السلطة ثم أقر واعترف فهذا ليس بتائب. نعم الرسول ما أرسل شكل التوبة، نعم ما أرسل للتوبة، ما أرسل للتوبة. نعم الغربي الشيخ وقفت الله بحاجة التوبة، نعم وقفت، نعم وقفت إلى أنه مستدر على إقامة الحد حتى ما طالبت بأن تطيق يقيم على حد وهي حامل، وأجلها حتى تضع الولد ثم حتى تفطمه ثم عادت به إلى الرسول وفي يده قصة خبز يأكله. أين؟ كيف تفطمه؟ كيف تفطمه؟ إحنا قلنا إن الإمام يخير بين أن يقيمه وألا يقيمه، هذا هو الغرض في المسألة إذا جاء تائبا، ولكن الفاعل إذا أصر على أن يطهر فالظاهر أنه ينبغي أنها يوافق على هذا الشيء. نعم التوبة هنا في ذلك ما أحد أراد أن يقول يقيم عليه الحد، ولهذا أقر ثم أعرض عنه، أقر ثم أعرض عنه، أقر ثم أعرض عنه، وفي الرابعة يعني شافوا محمد أقام عليه الحد. حد القذف، أولا تعريف القذف. القذف في اللغة الرمي، القذف في اللغة الرمي، وفي الشرع هو الرمي بزنا أو لواط، أن يرمي شخصا بزنا أو لواط فيقول يا زاني أو أنت زان أو يا لوطي أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف، وهو من كبائر الذنوب بالنسبة لمن كان محصنا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قال المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انت يا كذاب. طيب، يقول القذف له صريح وكناية. صريح القذف ما لا يحتمل سوى، كل لفظ لا يحتمل سوى القذف فهو صريح. مثل ايش؟ مثل الزنا واللواط، واظن الفاحشه ايضا اذا قال انت تفعل الفاحشه فانه يعتبر صريحا. اما الكنايه فهو ما يحتمل القذف للزنا وغيره، ومثل الفقهاء له بامثله، منها قولهم يا قحبه، كلمه قحبه يقولون انها من الكنايه. عند الناس الان الظاهر انها صريحه وقريبه صريحه، لانهم ما يعرفون معناها الاصلي. معناها الاصلي العجوز، القحبه يعني العجوز. هنا لو تقول لي ما اعرف كيف يصفني يا قحبه، على كل حال عندنا قريبه من الصريحه، يعني ما أحد يعرف معنى قحطة في اللغة العربية بمعنى المرأة الكبيرة من فيلم. لكن كذلك أيضا يقولون لو قال الرجل للمرأة أنت فرحت زوجك، يقول هذه كناية عن الزنا، يعني كان يقال أنت زانية، مع أن فرحت زوجك عندنا وفي عرفنا بعيدة جدا من إرادة القذف، ولا لا؟ الغالب أنه يقول فرحت زوجك يعني بالكلام في الزوج، وليس معناه بأن تمارس فعل الفاحشة بالنسبة له. على كل حال هذه المسائل معروفة في كتب الفقه وبإمكانكم ترجعون إليها، ولكن القاعدة الضابط في هذا الشيء أن نقول ما لا يحتمل إلا الزنا أو اللواط فهو صريح، وأما ما يحتمله وغيره فهو كناية، وأما ما لا يحتمله مطلقا فهذا ليس بشيء ولا يتحمل على أنه قذف. طيب وش الفرق بين الصريح وبين الكناية من جهة الحكم؟ الصريح هو الذي يكون قذفا بمجرد النطق به، والكناية لا يكون قذفا إلا بقرينة، لا يكون قذفا إلا بقرينة، مثل قرينة أن يكون هناك مشادة بين هذين الرجلين، الواحد منهم يتكلم بالآخر فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيره. مثلا عندنا كلمة مخنث، مش معنى وش تعني؟ قريبة من نعم قريبة من الصريح. هذه إذا قيلت في مقام المشادة والغلط يحكم لها بحكم الصريح، وفي غير هذه الحال لا يحكم لها بحكم الصريح، لأن المخنث معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة، خصائص المرأة الخلقية ليس الخلقية. يوجد بعض الناس رجل لكن طبائعه طبائع أنثى،

إذا كان القاذف حرة هذا شرط لأي شيء، للإحصان ولا شرط لجلب الثمانين؟ لجلب الثمانين. الإحصان شروطه خمسة فقط: الحرية والإسلام والعقل والعفة وبلوغ السن يجامع فيه نفسه. نعم. لا، أما وجوب الثمانين فهو إذا كان القاذف حرا. طيب، أما الأول وهو اشتراط الإحصان فهو ظاهر في الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. يجلدوهم أي الذين يرمون المحصنات ثمانين جلدة. أما اشتراط كون القاذف حرا يجلد ثمانين جلدة فهو بالقياس، قال: لأن الرقيق إذا زنى يجب عليه من الحد النصف ولا لا؟ قالوا: فكذا يتنصف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا. فاهم يا مهنم؟ ها؟ وش الدليل إذن؟ الحر قياسا على ما إذا زنى. طيب، ومن العلماء من يقول إن هذا القياس ليس بصحيح، وأنه يجب على قاذف المحصن ولو كان عبدا يجب عليه ثمانون جلدة. واستدلوا بعموم الآية: والذين يرمون المحصنات. وكلمة الذين اسم موصول مصدر عموم، فيشمل كل ما رمى المحصنات. والذين يرمون المحصنات من الأجل بعد الشهادة يرمون ثمانين. طيب، أما القياس فيقولون إن هذا قياس مع الكافر، لأن وجوب الحد على الزاني لتطهيره ووجوب الحد على القاذف لتطهير المقذوف. أليس كذلك؟ يعني حقيقة، يعني لماذا جلدنا هذا القاذف؟ حماية لعرض المقذوف، وعرض المقذوف يتجنب سواء كان قاذف حرا أو عبدا، بخلاف الزنا. فالزنا بالنسبة للأحرار ليس كالزنا بالنسبة للأرض. أما القاذف إيش ذنبه إذا كان القاذف المقذوف؟ ما ذنبه إذا كان القاذف رقيقا؟ هو سوف يلحقه العار سواء كان القاذف رقيقا أو حرا. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القاذف حرا، وعليه فالثاني قذف المحصن إذا كان قاذف رقيقا يلقى على هذا الحد، على هذا القول. الثاني وش الثاني؟ أربعون جلدة. قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا، حتى في بالكم بناء على إيش؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا. حد الزنا بنص القرآن أنه النصف، ولكننا نقول هذا القياس ليس بالصحيح، وعلى هذا فيحصل القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة، ويكون حد القذف ثمانين جلدة أو التعذير فقط على القول الراجح. الثالث قذف غير المحصن. وش الثالث؟ التعذير. قذف غير المحصن والتعذير سيأتينا إن شاء الله أنه التعذير، وأنه يختلف بحسب الحال، قد يحتاج إلى جلد أو إلى حب أو إلى توبيخ أو إلى خصم من راتبه أو غير ذلك، يأتينا إن شاء الله فيما بعد. طيب، إذا قذف شخصا غير معين، بأن قال واحد من هذا البيت زاني، ايش تضيف؟ يصير تعذيب، يعذر، يعني ما عين احد يلحقه العيب والعار. اذا قذف اهل بلد عامه فكلها هالبلد زنا. نعم، إشاء الحكم يعذب، إن حقيقة الأمر ما يحكم معاه مهما كان. كذلك لو قذف جماعة بوقت وقال مثلا كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم زنا أو كلهم على يد الأبوطية فإنه يعذب، لأنه لم يقذف شخصا معينا والعار لا يلحق مثل هؤلاء، حتى لو قال الكلام ما حد يعني يسون من ذلك. نعم. نعم. ما يرجع، لأن الزاني مو بأنه انتهى الأمر هذا، قد يكون هذا باختياره، قد يكون المزني فيه باختياره أو المرض به، ومع ذلك يجب الحد. نعم. أي تطهير موجود، لكن حماية أرض الناس، يعني القصد حماية أرض المقصود، هذا هو الأصل. ولهذا على خصوصا عن المذهب إذا سمح ولم يطالب المقصود فإنه لا حد عليه، أما الزنا فهو واجب في كل حال حق الله. هنا طيب، المهم الآن اللي يتبين من هذا، ولاحظوا أن في الحقيقة أننا ما وسعنا المباحث هنا، لأنهم يقولون لنا إن أصول الدين ما يحتاج توسع عليهم في الفقه، لأن أهم شيء عندهم الأصول. إيه أهم شيء الاستفادة، بس يقولون هم لأن عندهم الآن عندهم حصتين فقط في الفقه، وبالنسبة للإفراد حصة واحدة، لكن في كل الشريعة كم؟ أو خمس حصة. إيه يقول ما يمكن تجعلون هذول مثل دول، لازم لأن منها مثلا وهو مهم جدا، إذا قذف الإنسان نبيا ما نقول حد القذف ثمن جلدة، إذا قذف نبيا فإنه يكفر كفرا مخرج عن الملة، ويطالب بأي شيء؟ يطالب بالرجوع، بالرجوع إلى الإسلام. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها تقبل ولكنه يجب قتله، تقبل ويجب قتله، لأنه تقبل فلا يقبل بكفر، إذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يقتل هذا الحق. وعلى هذا فكل من سب نبيا بقذف أو غيره فإنه يكفر، ثم يطالب بالرجوع إلى الإسلام، فإذا رجع قتل حدا، إذا رجع قتل حدا. وقوله رحمه الله الصحيح كذلك أيضا، من قذف أم نبي، من قذف أم نبي فإنه يكفر، لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا والعياذ بالله، وهذا كفر. كذلك أيضا من قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، أما من قذف عائشة فلا شك أنه يكفر، من قذف عائشة بما برأها الله منه فلا شك في كفره. لماذا؟ لأنه تصيب القرآن، لأنه تصيب القرآن. لكن من قذف عائشة بغير ما برأ الله منه أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام أنه يكفر، وأنه يكون غير مسلم، لأن هذا من أبلغ إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان زوجات ما يجوز للمسلم يتزوج من بعده غايرة للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف والعياذ بالله بمن يقول إنهن بغايا؟ فلذلك الصحيح من صار الشيخ الإسلام. فعليه نقول من قذف نبيا أو أمه أو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا ينسحب عليه هذه الأحكام بالجد، وإنما يقال ارجع إلى الإسلام من جديد. نعم. إذا لو نزل حكم، إذا قال من الله، إذا كان هو عذب، في هذا ولا كمان في هذا. نعم. إذا هو أذر وجميعها لا يقدر. يعني هو من زمان بعض الناس دائما على الإنسان يا خصوصا الجيران الصغار يا ولد الزنا ولا ولد الزنا هذه كثيرة جدًا. هذا يعرض من يستحق التعذيب ممن يفهم وقبل التعذيب لا حتى قد مات إلا بالزنا أو الجوار. أما غيره يعذب لو كان مثلا يا صروف مثلا يا غشاش يا يهودي يا نصراني مات. بس إنه إذا رمعه في ملة هذا الإسلام فإنه يبوك بها أحدهم إما أن يكون ذات المخطوف يهوديا ونصرانيا وإلا يكون هذا فعليه أن يتوب توبة مخطوفة. أول حد السرقة تعريف السرقة. نعم تعريف السرقة ثم خليل مقر أربع أربع. طيب تعريف السرقة حد السرقة إلى آخره. أولا السرقة لفظها يدل على السرعة ومنه قوله سارقه النظر أي نظر إليه بسرعة واختفاء. وهي في اللغة أخذ المال بخفية. وأما في الصلاح فإنها أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فالفرق إذن بين اللغة وبين الاصطلاح أن اللغة أعم. فمن سرق شيئا ولو من غير مالك أو نائب مالك فهو سارق في اللغة. أما في الاصطلاح فليس بالسارق. فلو علمت مثلا أن هذا الذي بيد هذا الشخص ليس ملكا له وليس له عليه ولاية فسرقت فهمه فذلك ليس بسرقة من الاصطلاح وهو في اللغة سرقة. ولهذا يقول العوام السارق من السارق ايش كالوارث من أبيه لأنه سرق من غير مالك من غير مالك ولا نائب. ولكن كلامهم هذا ليس صحيح إنما هو حقيقة ما يجب عليه القبض لأنه لا ينطبق عليه أنه سرق في الاصطلاح. إذن السرقة في الاصطلاح أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فقولنا أخذ المال خرج به ما ليس بمال ليس بسرقة مثل ما لو سرق كلبا الكلب ليس بمال أو سرق خمرا فالخمر ليس بمال فلا يعتبر ذلك سرقة وإن كان له قيمة. لو فرضنا من سرق خمرا وهو في بلاد غير المسلمين يعتبر عندهم له قيمة ولكنه شرعا ليس بمال فلا يسمى ذلك سرقة. لو سرق حرا صبيا من أهله يعتبر سرقة لا لأنه ليس بمال. طيب قولنا أخذ المال يخرج به أيضا ما لو أكله إنسان دخل على بيت محرق وفيه مثل تمر وأكل حتى شب وخرج مال بطن يعتبر سارقا ما يعتبر سارقا. ولهذا يمكن أن تكون تحية للسراق ولا يقدر مثلا إذا صار المسلوق يجي نصاب إذا صار المسلوق إن خرج به جاء نصاب وإن أكل بعضه خرج البعض نقص النصاب يأكل البعض ويخرج في الباقي. طيب ها؟ أين دينارا لو أخذ دينار وخرج به

لأن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، بدليل أنها في الوضوء قيدت بقوله إلى المرافق. منا دونه، ولكن كيف يكون القبض مدام على هذا الوقت؟ قالوا إنه يجب أن تنسك يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المفصل، ثم تقطع بالسكين لأن السكين أبلغ في التحديد. وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عن ما يعرفونه، فإذا وجد طريقة غير هذه الطريقة في الطب كالعملية مثلا، قد تكون العملية أهون من هذا أو فإنه يتبع. وهنا سؤال، هل يجوز عند القبض أن يبنج أو لا يجوز؟ نقول بل يجوز، لأن المقصود هو قطع اليد ويحصل مع البنج وعدمه. وأما إذا كان قطعها صفاقا فإنه لا يجوز أن يبنج، وذلك لأن الجانب في القطاع أذاق المجني عليه الألم وفقد العضو، فلا يمكن أن نقتصر نحن على أحد الأمرين وهو قطع العضو. أما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبنيج. طيب لو قال قائل فإذا يجوز أن يبنج الإنسان عند الجلد في الزنا والقتل، فيقال يجوز لا لا يجوز، لأنه ليس المقصود هناك أن مجرد أن يضرب الصوت، المقصود أن يذوق الألم، أن يذوق الألم بخلاف هذا. فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه جناية في السرقة فيزال بالقرح. ما مات ما؟ ها؟ لأنه قال اقطعوا أيديهم، ما فقط اقطعوا أيديهم، وهذا حق القرح. ثانيا يقول كيف ما نقيده، لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم بإتعاد الوضوء مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة، كلاهما طهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى. وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا بالاتفاق أهل العلم، لأن السبب والحكم مختلف. هنا السبب والحكم مختلف، بينما انه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تقيد به، لانه ما دام الشرع خالف يعني جعل الحكم مختلفا فانه لا يمكن ان يلحق احدهما بالاخر. ها؟ اين يورد الحديث؟ ثم ان الحكم ايضا هذا قاعده معروفه في اصول الفقه، إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد، لأن الحكم أصلا لا يكتفي، يجوز أن يكون من كما خالفه

ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى. اليد اليمنى أول ثم الرجل اليسرى وبعد ذلك اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. إذا قطعنا اليدين ورجل كوشنا بيسرقها صحيح يعني العام عنده انتباه سريع لكن ربما يسرق بغير اليد. عنده رجل الآن يمكن يسرق رجله ولا لا؟ لأنه يمكن يجره يا أخي يجر نعم أو كذلك أو كذلك يبصر نعم أو إذا كان هنا أو إذا كان في كيس بأسنانه يأخذ بأسنانه ويمشي قد يكون حلي من الذهب ويأخذ بأسنانه. المهم يعني وقوع هذا أمر لا يمكن التكذيب به لا يمكن التكذيب به أبدا. وحكى لي رجل ثقة ولا بأس من فيها أن رجلا في العراق قدم أحد الخبراء الكريطانيين إلى العراق وإذا على يده ساعة قبل سفر الساعات هذه في يده ساعة فجاء السارق فسرقه سرق الساعة من يده نعم من يد الخبير هذا الخبير الحقيقة أنه تعجب قال شلون تؤخذ ساعة من يدي تؤخذ هذا ما يمكن أعلم أنا الصعوبة أن اللي يأتي بها له كذا وكذا دينار. هو يقول يفهم مثل الساعة لكن يهم من كيف سرقها من يدي. فلما أعلن عنها جاء هذا السائل وقال أنا الذي سرقتها. قال له كيف سرقتها؟ قال لازم نعلم. قال عطنا القلم ما أعلمك. لما رد إيده المخبار إلى جاته القلم ولا القلم هو موجود وإذا هو قد سرق القلم كان سبحان الله كان. المهم طلع له القلم وطلع له الساعة وقال لازم نعلم. قال هذا ما نعلمك لأن هذه مهنتنا ما يمكن نعلمها أحد أعوذ بالله. فالحاصل أن السارق يعني لهم عدة طرق السرقات ما يعني يصدق بها الإنسان. طيب على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب وهو أنه تبقى اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى. وهذا لولا أنه ورد في المحاربين لقلنا إنها أننا أن واجب أن نقتصر على ما دل عليه القرآن. قال نعم لا ثبتت في الحديث ثبتت في الحديث. طيب فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانية بعد قطعه. وقولنا بعد قطعه يعني لو سرق أولا ثم سرق ثانية فإننا لا نقول تقطع يده اليمنى للسرقة الأولى ورجل اليسرى للسرقة الثانية بل نقول الآن اجتمع موجبان للحد فتداخلا كما لو زنى مرتين أو ثلاثة أو أربعا فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة. والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة. والثالث ما هو الثالث؟ القطع اللي هو قطع اليد لمن سرق بعد ذلك على القول الأول كيف؟ ظهرنا عنده خلاص ها؟ الأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانية بعد قطع والثالث لمن سرق بعد ذلك القول الأول على القول الأول. وش القول الأول؟ ما في قول الأول القول الثاني هذا الصوت على القول الثاني Thank you.

إيش؟ التعذير. والتعذير راجع إلى اجتهاد الإمام، إلى اجتهاد الإمام. فقال في هذا الإمام مثلا إن هذا الرجل يقتل، هذا مقتضي، قد يرى أنه يقتل وقد يرى أنه مؤدب بالحبس الدائم. المهم على كل حال هذه مسألة تعذير ترجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، إذا رأى ما يحفظ أمن الناس ولو بقتل هؤلاء المفسدين فإنه لا بأس به. نعم. طيب، مالا محترما، محترما احترازا مما ليس بمحترم. مش مثل الخمر ليس بمال، لكن قالوا مثل أواني الذهب وأواني الفضة، هذه مال لأن الذهب والفضة مال، لكنه ليس بمحترم. ولذلك لا أمان على من كسره وأفسده، لكن من أفسده عليه الضمان يضمنه على أنه ذهب وفضة لا على أنه إناء من ذهب أو فضة. فهنا الإناء ليس بمحترم لأنه يجب إزالته. كذلك أيضا لو فرضنا إنسان صنع له شيئا من الحديد على شكل قريب مثلا، الحديد مال ولا غير مال؟ لكن الطريق غير محترم، فلو سرقه سارق قلنا إن يده لا تقطع لأنه نعم غير محترم، لأنه غير محترم. طيب، إذا لا قطع فيه، ما رأيكم في الخمر؟ قلنا إنه ليس بمال أصلا، ليس بمال أصلا، لأنه لا يملك ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، فليس بمال. ما رأيكم بالآلات التي تستعمل للمحرم مثل آلة الشيشة؟ نعم، آلة الشيشة الآن هي جوهر، بمعنى أنها ذات قيمة في حد ذاتها، لكن المحرم ولا غير محرم؟ غير محرم. غير محرم. طيب، سرقتها جائزة ولا غير جائزة؟ طيب، ايه اللي بكذا جائزة، واللي بيشربها طبعا ما بدون، ما بدون. نعم، المهم هي هذه ورد علينا سؤال، قال السؤال هذه الأشياء يجوز لما سرقت، هذه الأشياء تجوز لما تجوز؟ نقول إذا سرقها ليذكرها فهو جائز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقد يكون من غير ممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحين الفرصة فيأخذه ويكسر في البيت. أما الدخان وغيره فهذا ليس بمال، الدخان ليس بمال، ومال أكثر من الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، يقول بيع على هذا واشتري، وأظن يباع ويكثر الآن ترقين ويورد. لهم محل، لهم في كل محل محل، الله يهديهم إياه. هذا ليس بمال، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بمال. نعم، وكانوا قبل سنوات كانوا يسرقون على أبواب المساجد، ولكن كثرة البلاوى على خراش كما يثري خراش ما يثري، كثرة البلاوى وضعفت القوى أمامها، فلهذا انتشر هذا الأمر، على الرغم من أن مكتوب يقولون في كل علبة من العلب مكتوب بأنه مضر. نعم، وأمس واحد وضعان في هذا الجرائد يقول أنه جلس في الرياض، أنا ما شفته لكن يقول جلس في الرياض، كانت من صورة هذا الشيشة لكنها يكون على الكهرباء، واحد أعطي برقبتها يمتصها في نفس الصحيح، مع العلم أنه ممنوع، حتى ما نسمع أنه ممنوع أن تنشر الدعاية لهذا الشيء، لكنه يقول هذه جريدة الرياض، أنا ما شفت أنه يقول لي هذه جريدة الرياض وأنه موجود أيضا في الجزيرة. فأتأمل أن هذا التناقض كيف يكتب النظار ثم يعلن عنه بالصحف لأجل يشجع الناس عليه. نعم أن يكون إذا كان مالا غير محترم فإنه لا يجب فيه القصد، لكن هنا إذا كان مالا غير محترم هل يجوز للإنسان أن يسرقه ليكسره؟ نقول نعم، لكن المشكلة الآن في كيف يرده إلى صاحبه. إذا كان مالا غير محترم كيف يرده؟ نعم يمكن يرده مكسرا، يمكن يرده مكسرا. الآن من الذهب، الآن من الذهب، الذهب ينفع لو كان مكسرا، فإذا أمكن أنه يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس. أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز، لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة، إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربة تامة، وكثير من المسائل التي خرجت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم نعم يقول نعم للسارق للسارق أي نعم نعم الاعتبار مو باعتقاد السارق، الاعتبار بالواقع، فإذا جاء من بلاد كما ذكرت ليس فيها أمن وظن أن هذا البلاد مثل بلاده فإنه لا عبرة بظانه، لأنه يعرف كلنا يعرف أن السرقة محرمة ولا فيها ما بعذر فيها أبدا. نعم كما لو قدم الآن مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد المسلمين ما تطبق قطعا ليس السرقة، أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقطعون اليد بالسرقة وظن أنه في هذا البلد اللي سرق منه ما تقطع اليد، هل يكون هذا مانع من تنفيذه؟ من كذا الحد ما يكون مانع. نعم وكيف يجوز أن نحرز هذه البنوك للجنود؟ نعم كيف؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا أرى أنه يجب أن يحرز. نعم نعم لا منيع لأن كيف نحفظ أموال الناس إلا بهذا؟ هذا من أمر هذا واضح. لا ما حاربنا، إنما ما حاربنا حال حرب، عرفنا مال فلان ومال فلان. نعم دخلنا في موضوع حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء، ما لهم غير، ولهذا يقولون حتى المحلات اللي احنا نظن انها ليس فيها شيء يقولون هي فيها شيء، فيها شيء لكنها دار الشرع والمبارك، يقولون دار المحلات فيها شيء وبعض الشرع حتى اللي يسمونه دار المال الإسلامي يقول تودع أموالك في البنوك في السويس أو غيره يصير فيها ربا، فمعنى ذلك ان نحن الظالمين، نحن الظالمين من هذا الشيء. ثم انها ما دام الامر بالنسبه للبنوك انا كنت اقول انه ما يجوز وضع الاموال فيها ابدا، لكن تبين لنا ان لها طرق اخرى غير الربا، ان لها طرق اخرى غير الربا. نعم وكانت اشرت عليه المساله وبحثت كتاب الشيخ محمد في هذا الموضوع، لان سمعت انه افتى بجواز ادخال الاموال فيها وكنت أرى التحريم، وكتبت له بالموضوع وجانا كتاب منه وقال لنا أن أموالها ليست خالصة للهبة فقط، هي متمحضة في الهبة، لها مصادر أخرى غير الهبة، وعلى هذا تكون من الأشياء المشتبهة، تكون من الأشياء المشتبهة، والشيء المشتبه ما يحكم على الإنسان أن يضع ماله فيه. حنا نقول هذا صحيح، يعني بعد ما كتبنا هذا تبين لنا الأمر فيه، ثم إن الحاجة الآن ماتت إلى هذا، الآن حسب كلام الناس وهو الظاهر والله أعلم إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطأ، خصوصا مع ضعف الأمن بعض الشيء، نعم، فإنه يحصل في هذا خطأ. يقول لنا مضطر إلى أن أودع البنك هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعا، فالسبب لأن الوديعة ما تصرف فيها المودع، الوديعة لا تصرف فيها المودع، والجرائم اللي توضع في البنك يتصرف فيه، إذا فهو قرض. سلام يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والمراد باليد هنا ملابسة فلا تشمل الذراع وغيره. طيب، المسروق مالا محترما، فقلنا انه يخرج بالمال ما ليس بمال، وبالمحترم ما ليس بمحترم من مالكه او من يقوم مقامه، يعني لا بد ان يكون الاخذ من المالك او ممن يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك كما مر علينا في البيع اربعه، وهم الولي والوكيل والوصي والناظر، فلا بد ان ياخذه من مالكه او من يقوم مقامه. فان اخذه من غاصبه، ان اخذه من غاصبه فانه لا يقطع، لانه في هذه الحال ليس بيد من هو محترم في حقه. طيب، لو اخذه من مستاجر يقطع ولا لا؟ يقطع، لان المستاجر قائم مقام المالك، فان المال بيده باذن مالكه. ثم ان المستاجر ايضا مالك للمنفعه. وكذلك لو اخذه من مستعير، والمستعير مالك لايش؟ للمنفعه؟ لا، مستعير واحد اعارني مثلا شيئا انتفع به، المستعير وش يكون؟ هو مالك للمنفعه ولا لا؟ لا، ليس مالك للمنفعه، لكنه مالك للانتفاع، مالك للانتفاع. وقد مر علينا في نفس الموضوع هذا، وقلنا لكم فرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع. فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفعة، فالمستعير لا يعير مثلا ولا يؤثر العين المستعارة، ولكنه ينتفع بها بالمعروف. المستأجر مالك للمنفعة، ولهذا له أن يعير وله أن يبذل، هذا الفرق. الشرط الثالث أن يبلغ وقت إخراجه من الحرز نصابا، أن يبلغ، الضمير يعود على المسروق، أن يبلغ المسروق نصابا وقت إخراجه من الحرز، لا وهو في الحرز، بل وقت إخراجه من الحرز، لا وهو فيه ولا ما بعده، المعتبر وقت الإخراج. فلو كان في الحرز يبلغ نصابا، لكن أخرجه وهو لا يبلغ ولو بالتحيل، فإنه لا قطع عليه. مثل هذا الثوب يبلغ نصابا، تبلغ قيمته نصابا وهو في حرزه، فشقه السارق، شقه ثم خرج به ثم خاطه، وقت إخراجه من الحرز وهو لا يساوي نصابا. يقولون إنه لا يقطع به لأنه أتلفه في حرز ماله أو نقصه في حرز مالكه، فكان نقص حينئذ على المالك، فلا يقطع لأنه لا يبلغ نصابا. كذلك لو كان في الشاة تساوي النصاب، قيمتها نصابا، فذبحها وأخرجها ونقصت عن النصاب وقت الذبح، فإنه ليس عليه قطع لأنه وقت إخراجه، نعم، وقت إخراجه لم يبلغ النصاب. وهو وقد حصل التلف في حرز مالكه. ولهذا لو فرضنا أنه أتلف هذا الشيء تلافا بأن أحرق الثوب في مكانه يعتبر سارقا من لغة سارق غير سارق. فهم يقولون الآن هذه هذا الفرق الذي حصل أتلفه في مكان مالكه فصار عليه ضمان ثم خرج بالثوب ناقصا فليس عليه فضل. ولا شك أن هذا احتراز بالغ في عدم إقامة الحدود أو في الحقيقة ترك الحدود بالشبهات، وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في السرقة يقول أخشى أن أخرج به وهو يبلغ النصاب، أنا أريد الآن أن أشق الثوب حتى لا يبلغ النصاب وأخرج به. لا شك أن هذا حيلة، حيلة، إلا أن الفقهاء يقولون رحمه الله لأنه وقت إتلافه الذي حصل به النقص كان في حرز المالك، فكما أنه لو أتلف المال في نفس الحرز لن يعد سارقا ولم يجب عليه فهذا مثله. طيب ما هو النصاب؟ النصاب في كل موضع بحسب، هنا ثلاث دراهم. نعم ما أدري إذا قسم ما أدري، سجل إلى تأمل الموضوع أو مراجعة، لأنه بالحقيقة كل سرقة مستقلة عن الأخرى هذه، لكن المسروق شيء واحد، فهل نعتبر القصر هنا مميزا لكل سرقة عن الأخرى أو نقول إن هذا المسروق واحد والسارق واحد فيضم كل واحد للأخرى؟ ظاهر كلامهم أنه ليس أن كل سرقة معتبرة بنفسها، أن كل سرقة معتبرة بنفسها، وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه. يعني لو أن أحدا جاء وأخذ من هذا المال قليلا وليس من نيته أن يأخذ بقيه فهذا لا شك أنه ما نظن هذه إلى هذه، لأن صدق خلى عنه. أما إذا كان حيلة فهذه محل النظر، إذا كان حيلة لأنه أخذ بعض المال ومن نيته أن يأخذ بقيه، قد يكون أيضا عجزا ليس حيلة، قد يكون عجزا عن حمل مثلا فحمل بعضه الآن وهو بنيته أن يرجع ويسبق باقيه، فلعل ويحتاج إلى نظر، لكن الأقرب عندي الآن أنه إذا كان من عزيمته ونيته أن يرجع ليسبق باقيه فهو كما لو طرقه مرة واحدة. أما إذا كان ليس من نيته ذلك ولكنه بعد أن أخذ رجع وطرق ثانية بقية المال فإنه ليس عليه قبض. نعم. ما ما ما كل واحد الأصل. لو سرق من هذا نصف نصاب ومن الآخر نصف نصاب ما ما ما يعتبر شيء. نعم. النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. أما ربع دينار فقد ثبت به الحديث صريحا، حديث عائشة وابن عمر وغيره أنه لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار زينته مثقال من الذهب ويساوي تقريبا نصف جنيه سعودي، فعلى هذا يكون ربع دينار ثمن دينار جنيه سعودي تقريبا، فما نقص عن ذلك فليس به قط. وأما ثلاثة الدراهم فهل هي أصل أو تقويم؟ المذهب أنها أصل، وعلى هذا فإذا فرق على هذا إذا فرق ما يساوي ثلاثة دراهم فقد فرق نصابا. ثلاثة دراهم كم تقدرونه؟ سعودي ها 50 ريال، شلون 200 درهم 56 ريال. نعم يزيد قليلا يزيد قليلا. ها قلنا الآن 56 نسبة إلى 200، ما عندكم أحد شاطر في الحساب كم نسبة 56 إلى 200؟ لأكثر من ربع بست من 50، 56